قال فأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت به الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. نعم جزاك الله خيرا. هذا الباب باب تبويب المصنف بقول الله عز وجل ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته لأقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي لإن لي عنده الحسنى فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. هذا الباب استكمالا لأبواب التي ذكرها المصنف في بيان كمال التوحيد وأن كمال التوحيد لابد فيه من تعظيم الله عز وجل وهذا أصل حتى هو كمال وأصل التوحيد الأصل فيه كما بينا توحيد الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل توقير الله عز وجل احترام الله عز وجل فقد أتى بأبواب سابقة في ما يكون فيه من هذا الشأن. ثم هذا الباب أيضا يبين مسألة أو يتكلم عن مسألة أن من تعظيم الله عز وجل أن المرأة يراعي في ألفاظه التي يتكلم بها عندما يتكلم عن النعائم التي قد أعطاها الله عز وجل إياه فلا بد أن ينسب هذه النعائم لله عز وجل وأن المرء قد يخطئ أو قد يعني يأتي بكلمة تؤدي إلى يعني توقعه في مهالك أو في عليكم السلام وبركاته توقعه في محرمات وهو أنه إن ينسب النعم لغير الله عز وجل أو حتى هو يعترف بالنعم لله عز وجل ولكنه يظن كما سنبين بأنه أهل لهذه النعم. ضابط هذه المسألة هو التلفظ لأنه قال هنا المصنف أتى بالآية لأن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته لا يقولن كأنه المسألة دائرة على الكلام قد يخطئ المرء في كلامه عندما يتكلم عن النعم التي أعطاه الله عز وجل له فقد يزديها لمهارته يزديها لنفسه يزديها لحقه يزديها لفضل هو قام به لطاعة عملها فيظن بهذا الكلام بأن هذه جزاء من الله عز وجل وأنه يستحق ذلك أو قد يقع في شرك أكبر بأنه ينسب هذه النعم لغير الله أصالة واعتقادا بأنه من نفسه من كيسه أو من شطارته أو من جهده أو غير ذلك. فهنا أراد المصنف أن يبين بأن المرء لابد أن يحذر أن يتكلم بكلمة ليس موافقا فيها للشرع فيهلك بذلك إما يقع في شرك أكبر أو يقع في شرك أصغر. لكن بينا أن كل هذه الأبواب عند السلف الصالح هي أصلها هي في الشرك الأصغر إلا أن المرء يعتقد بأن النعم ليست من عند الله وأن النعم هذه من عند غير الله فهنا قد وقع فيها في الشرك الأكبر. ضابط هذه المسألة على مسألتين على أمرين بأنها هي مسألة تدور حول نسب النعم كيف ينسب العبد النعم أو لمن لا شك بأن النعم لابد أن تنسب إلى الله عز وجل فإما أن ينسب الشيء لنفسه ولا ينسبه إلى الله عز وجل فقد وقع في الشرك الأكبر أو وقع في الكفر لأنه جعل نفسه مكان الله عز وجل فأنزل المخلوق منزلة الخالق وجعل نسبة النعم إلى نفسه فهذا النوع الأول أو هذا الشرك الأكبر. وأما النوع الثاني بأنه ينسب النعم إلى الله عز وجل ولكنه يقول بأنه استحق هذه النعم نتيجة للجهد فعله لطاعة عملها نتيجة لمهارة أو شطارة عنده فهو يرى بأن النعم من الله ولكنه يستحق هذه النعمة فنسب لنفسه استحقاق النعمة هو لم ينسب لنفسه إنشاء النعمة أو إنزال النعمة ويعلم أنها من عند الله ولكنه أيضا أخطأ في هذا الاعتقاد بأنه أو بهذا الكلام اللي تكلم به حتى بأنه يستحق هذه النعمة وأنه يرى نفسا أهل لهذه النعمة لذلك أعطاه الله عز وجل إياه. هذا خطأ وللأسف يقع فيه كثير من الناس بل حتى كثير من الملتزمين تجد يفعل الطاعة فبعد أن يفعل الطاعة فيجاز عنها فيقول والله أنا يعني جزيت بذلك لأن الواحد يبدو أن العمرة جابت نتيجة زي ما يقال أو التراويح جابت نتيجة أو مش عارف إيه جابت نتيجة أو الواحد اجتهد فكوفئ. هذا خطأ لأنه هو يظن بأن نفسه يظن بأنه يستحق هذا الشيء نتيجة الشيء الذي فعله، وكأنه يعني أخذها أن الله جل لم يعطيه إياه فضلا منه، لا بل هو أهل لهذه ويستحق ذلك. فهذا الذي يريد أن ينبه عليه المصنف، لأنه في قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي، يعني هذا إما أن هذا لي أصالة كما بينا، وهذه بعيدة يعني، لأن الغالب بأنه ينسبون النعم لله ولكن إن نسبها لغير الله قد وقع في الشرك الأكبر، أو أنه يقول لا هذا لي يعني أنا استحقته، كما جاء في قوله تعالى إنما أوتيته على علم عندي. فهو هنا كما يعني قال قارون ذلك، هو ظن بأن ما أتى هذا على علم من عنده. كذلك في الصور المعاصرة يظن الطبيب مثلا بأنه ما نجحت العملية إلا لمهارته، أو لأنه اجتهد في ذلك، أو ما نجحت أو ما نجح هذا العمل أو هذه التجارة إلا لشطارة المدير أو لشطارة التاجر، أو ما نجح هذا المرء يعني في أمر يعني ديني إلا يظن بأنه قد قدم طاعة معينة. نعم نقول بأن المرء يدعو، فإذا استجيب للدعاء فهذه علامة خير، هذا أمر آخر، استجابة الدعاء أمر آخر. إحنا نتكلم على أن المرء يقدم طاعة ويظن بأنه ما أتاه من فضل بعد ذلك نتيجة أن يقدم هذه الطاعة، فكأنه يظن أن هذا استحقاق، وهذا الذي خطأ الذي قد يقع فيه المرء. لذلك قال المؤلف عندما ذكر قول أهل العلم في هذه الآيات في تفسير بعض هذه الآيات، قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني يظن بأنه لا انتظرني مفيش سؤال، أنا لسه ما ابتديتش، أنا لسه قلنا حاجة، أنا جاي متأخرين وحضرتك جاي آخر واحد كمان، فهتسأل كمان أنا لسه ما عملنا مقدمة، لا ما أيوة كده على طول مفيش. فنقول هذه النعمة التي حصلت بعملي، كأنه يريد أن يقول بأن ما أنعم الله عز وجل عليها لي فهذا بعملي أو بكسبي أو باحترافي، أو هذا حق لي، هذا معنى كلام مجاهد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يريد من عندي، أي يريد بسبب عملي الذي عملته فأنا جزيت به، وكما يعني جاء في قوله تعالى إنما أتيت على علم عندي، فقال قتادة هنا على علم عندي على علم مني بوجوه المكاسب. كل هذه يبين بأن المرء هنا يدعي بأنه ما أتي هذه النعائم إلا بأنه يعلم أنه فعل شيئا فاستحق عليها. فأيضا وقع في الأمر الثاني الذي قلناه، اللي هو أنه ظن بأن هذه النعائم هو استحقها بما قدم، حتى لو طاعة بما قدم من شيء، حتى لو ليس أمر دنيوي لا، بل لو طاعة فظن بأنه استحقه ليس بفضل من الله، هذا هو الإشكال. وهذه لابد أن يحذر منها المرء الذي أتى بها المصنف لينبه بأن المرء لابد أن يحذر ولابد أن يعلم بأن ما أوتي من نعائم هي من فضل الله عز وجل عليه، ليست بشطرتي وليست بحق من حقوقي وليست بطاعة يقدمها لله عز وجل. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، هذه توضيحا جاءت هذه من بعض، على علم من الله أني له أهل، يعني أن الله ما أعطاني هذه النعمة إلا أن الله يعلم أني أهل لهذه النعمة، فكأنه يرى بأنه هو يستحقها، ربنا أعطاه له لأنه راه يا أهل لها، وأنه يعني لا يرى فيها فضلا. هذه الإشكال هو الضابط فيه، أنه أنكر فضل الله عليه، أنكر هذا من باب عدم شكران النعمة، لأن من شكران النعمة أنك تعلم أن ما في نعمة أتيت بها إلا بفضل من الله عز وجل، ليس بأحد، لا يدخل الجنة أحدكم بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهنا تبين بأن حتى دخول الجنة ليس بالأعمال، هو بسبب الأعمال، في فارق بين العمل ليست مهمة، ليس مقابلة لدخول الجنة، لأن نعمة واحدة من نعم الله على العبد لا تساوي كل أعماله في الدنيا، ولكن الأعمال سبب لدخول الجنة، بأن الله عز وجل يرى من العبد أعمال صالحة وطاعات فيرضى عن العبد فيرحمه فيمن عليه فيدخله الجنة. أما أنه يظن بأن دخول الجنة مقابلة كما قالت المعتزلة بأن دخول الجنة ثمنية للأعمال، كأن المرء أجير وكأن الله عز وجل والعياذ بالله مؤجر، فقد أجر العبد فالعبد أدم عليه فحق على المؤجر أن يعطيه أجرته، فحق على الله عز وجل إذا فعل العبد الطاعات أن يدخله الجنة، وهذا كلام ما يستقيم، هذا بعيد كل البعد عن قول السلف الصالح كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يدخل الجنة بمقابل العمل، لكن هو بسبب العمل فقط، وهذا فارق. لذلك كان أيضا النعائم لابد على المرء أن يعلم لا يفرح بالنعمة التي جاءته عنه يظن من عنده، لا يفرح بأن الله قد أعطاه إياه تفضل عليها، لكن لا يظن بأنه بسبب مهارة من عنده أو اجتهاد من عنده أو بأنه قد أخلص في شيء فأعطاه الله عز وجل مقابل، هذا لا يكون. وهذا يتبين لك بأن النعمة حتى تشكر النعمة لابد لها من ثلاثة أمور. أولا أنك تعترف بقلبك بأن هذه النعمة من الله عز وجل، بأن الله هو المزدي لك هذه النعائم. هذا أول أمر لابد أن تقوم به. الأمر الثاني أن تثني على الله عز وجل بلسانك، أن تحمد الله عز وجل وتثني عليه باللسان، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فمن الشكر باللسان وبالجوارح. فباللسان بأنك إن تكلمت لا تنسب النعمة لغير الله، لا تنسبها لنفسك، لا تنسبها لشطارتك، هذا من شكران النعم. الثالثة وهو العمل بالجوارح بما يرضي النعم. الله عز وجل أعطاك نعمة البصر، فأنت لا تبصر على منكر، لا ترى الفواحش، ولا تنظر إلى النساء، والعكس لا تنظر النساء إلى الرجال، ولا تنظر إلى ما حرمه الله. أعطاك نعمة السمع، فلا تسمع إلا ما يرضي الله عز وجل، لا تسمع ما فيه من المعازف والموسيقى وغير ذلك مما يغضب الله. أعطاك يد، فلا تبطش بها وتظلم بها الناس، بل تعمل بها في مرضاة الله عز وجل، وهكذا. أعطاك مال، فلا تنفقه إلا في غير مرضاة، لا تنفقه في غير مرضاة الله، بل تنفقه في مرضاة الله عز وجل. فهذا هو شكران النعمة بالجوارح. إذن النعمة حتى يقوم العبد بشكرانها اعترافا بالقلب، تلفظا باللسان، وهذا مبحث الباب، بأنه لا يتلفظ باللسان فيما لا يكون فيه نسب النعمة لله عز وجل. وهذه كلها يعني قد بينها أو جاءت من قول المصنف في إتيانه بالآية، ولئن أذقناه رحمة. أذقناه هنا يذكر الإنسان، إن الآية الأولى البداية قبلها على تتكلم عن الإنسان، وهنا دخل في هذه الإنسان عموم الإنسان، ألف ولام معرف، مفرد معرف بألف ولام الجنس، فهذه تبين بأن الإنسان يدخل، إنسان المؤمن الكافر ضعيف الإيمان قوي الإيمان يدخل في هذا الكلام، يعني يدخل في قول الإنسان الذي جاء في الآية التي قبل هذه الآية. فإن أذقناه، والضمير هنا عائد على الإنسان، رحمة منا من بعد ضراء. هل هذا قيد؟ يعني هل لابد أن يكون الرحمة جاءت بعد ضراء حتى يقول ذلك؟ لا، ليس بقيد، هذا على الغالب. يعني هو ليست الآية فقط في حالة بأنه يكون فيه ضراء ثم يأتي الله عز وجل رحمة بعد ضراء فلا ينسب النعمة لله، لا، حتى لو ليست في ضراء، حتى لو أتاه نعائم تنزل تترى عليه نعمة بعد نعمة من غير ضراء، فليس أيضا عليه أن يقول هذا لي، بل عليه أن ينسبها لله عز وجل. يعني هنا الغالب بأن المرء بعد أن يصيبه شيء فيدعو الله فيأتيه الرحمة يعني أو من الله عز وجل، أو يفعل شيئا يفك به الكرب، فهنا يقول هذا لي ولا ينسبها لله عز وجل. هذا هو الغالب في الآية، لكن هو تشمل الحالتين، بأن سواء جاءته النعمة من غير ضراء أو يعني بعد ضراء، أو جاءته النعمة من بعد ضراء، فالأمر فيه واحد. لا يقول أن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، وإن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن. هذا شاهد مهم في الآية، وإن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن. من أدراك بذلك؟ هو يظن بأنه لما أعطاه الله عز وجل الرحمة في الدنيا والنعائم بأنه أصبح عند الله عز وجل مرضي عنه، فلذلك يقول ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن، يعني كأنه يقر بأنه له أيضا عند الله الحسن في الآخرة كما أنه أعطاه في الدنيا، وهذا لأنه يستحق ذلك. وهذا هو عين الكفران النعمة، بأنه عدم شكران النعمة، بأنه يظن بأن هذا الأمر لي. وكما جاء في سورة الكهف الذي قال أيضا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، قال له صاحبه ويحاوره أكفرت بالذي خلقك، لأنه ما لمس النعمة لله عز وجل، بل ظن أيضا بأن له عند الله شيء بعد ذلك أن يرجع. ومن الذي يضمن ذلك؟ بل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يقول في خلف كل صلاة اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فأنا لا أغفر الذنوب إلا أنت. يعلم أبو بكر صديق هذه الأمة بأنه يقول أنه قد ظلم نفسه ظلما كثيرا فيدعو الله عز وجل أن يغفر له الذنوب، فكيف يستقيم ذلك ومن يظن بأن له عند الله شيئا ويعني ويستكين لذلك، وأنه إذا رجع من يدريه؟ أبو بكر يقول لو وضعت رجلي في الجنة والأخرى فلا أأمن حتى تدخل الثانية، أو كما جاء في معنى الحديث، لأنه لا يأمن مكر الله عز وجل. فمن ذا الذي يأمن بأن له عند الله عز وجل في الآخرة الحسنى، وكأن له يعني هذه يعني بما قدمه في الدنيا؟ ثم ذكر المصنف حديث آخر، وحديث أبي هريرة، حديث المشهور، حديث الثلاثة من بني إسرائيل، أبرص والأقرع والأعمى، وقد قرأنا الحديث فنبين المسائل التي فيه. أولا هو فيهم ثلاثة من بني إسرائيل، فيه جواز التحديث عن بني إسرائيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عنهم ولا حرج، لكن لا نصدق ولا نكذب، فمن جاءنا فيه مطابق لشرعنا نقول به، ومن جاءنا فيه مخالف للشرع لا نقول به، ففيه جواز التحديث عنهم مع عدم التصديق والتكذيب. ولكن هذا قد رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من بني إسرائيل، أبرص والأقرع والأعمى، فأراد الله أن يبتليهم. هنا الإرادة إرادة إيش يا مش انت سألت الإرادة نوعين، ايش الإرادة؟ قال فأراد الله أن يبتليهم. شريف؟ لا لا، ده حسين، حسين باشا. الإرادة هنا على نوعين، قال فأراد الله أن يبتليهم، أي الإرادة ايش كم نوع؟ نردش احنا عن جميع. لا لا، سؤال حسين، حسين باشا ماشي أبو معز خش مكرفون معي. الإرادة نوعين، تعرف السؤال؟ في قدر أيوة، قدرية وفي شرعية. جيد، إيش الفرق بين القدرية والشرعية؟ أنت تفضل حضرتك، أنت مبسوط من الكلام. أيوة أنت شريف. أنت مبسوط بأيده يعني، أنا جاك تفضل. هو خلاص فتح الباب عشان هو بس تفضل بقى، إيه الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ الإرادة يعني هي في واحدة منهم في الإرادة القدرية والإرادة الشرعية. أنا عارف الفرق بينهم بس أنا مش مجمع. في حق ساعة الامتحان لما يبقاش عنده إجابة. ده مش امتحان طيب. أنا عارف السؤال زي ما هو. أنا عارف بس اللي هي إن ربنا بي يعني ربنا بيعمل الخير. طب ايش الفرق بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه؟ ربنا بينزل الخير والشر للانسان، بس هو يعني يريد لا يريد له الا الخير. محمد رافض، ايش الفرق بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه؟ الاراده الشرعيه المقصود بها ما يعني ما يمس الشرع من افعل ولا تفعل لله عز وجل، من اراد الله منا في الشرع فعل ولا تفعل، وهذا ما حسب عليه. أما الإرادة الكونية هو الأمور الخاصة بالإنسان مثلاً أو خاصة بالكون، يعني مثلاً كما يهب ورياح أو ما شابه. بقالك كم أسبوع ما بتقدرش معنا؟ أنا بقالي شهرين. ولا على الغرفة؟ الغرفة ما كانتش، ما كنتش. شفت بقى راحت منك إزاي؟ اتفضل يا باشمهندس. الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أن الإنسان ليس له فيها اختيار. دي الكونية ولا الشرعية؟ الكونية ليس له فيها اختيار. يعني حتمية الوقوع. حتمية الوقوع. هذا ضابط أول شيء. الإرادة الكونية حتمية الوقوع. طيب. هذا الضابط الأول. لابد أن تقع كونا. جيد خلاص كده؟ والإنسان لا يقدر إن هو طيب ما هي حتمية الوقوع يعني خلاص هي لابد ستقع. حتمية الوقوع. هذه الإرادة الكونية. لسه في ضابط ثاني للكونية. المؤمن الكافر ما ليش تقعد فيها طاعة أو معصية اللي حدثها أو على حدثها؟ إيه يا مش مهندس حزين؟ إيه؟ قلت تاني أنت قلته؟ يعني تقع على المؤمن والكافر لا يستحق يعني لا يستحق فيها يعني قمر شرع أو كتاب معصية؟ همهمة مفيش. طب هو قال حتمية الوقوع، مفيش حد خلص الجنب ده أبو محمد. هو شيخنا الكونية القدرية تفرق عن الدينية الشرعية. الكونية القدرية زي ما باشمهندس تامر قال إن هي حتمية الوقوع رقم اتنين، هي سواء فيها خير أو شر للإنسان. يبقى ده الثاني يعني حتمية الوقوع حتما ستقع، والثانية تقع فيما يحب الله وفيما لا يحبه الله. مش خير فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله. ليش؟ لأن قدر الله كونا كفر أبو جهل وأبو لهب، هذا قدره كونا لكن لا يحبه الله، لأن الله لا يحب كفر الكافر. فهنا ولكن وقدر كونا أيضا إيمان سين من الناس، فهذا قد وقع لأن الله قدره كونا إيمان كونا، وهذا لابد سيقع. ثانيا بأنه يقع فيما يحب وفيما لا يحب، هذه كونا. طب إيش الإرادة الشرعية؟ هو يقع فيما يحب، أي فعل الطاعات اللي بترضى الله عز وجل او الامتناع عن المنكرات. يعني الدنيا الشرعيه لابد ان هي يكون فيها ما يرضي الله عز وجل. الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه اراده شرعيه، لان الله ما شرع لنا الا كل اليسر. يعني ما اراد لنا في شرع، الاراده الشرعيه هي التي قد اوامر والنواهي التي شرعها الله عز وجل لنا. فما شرع لنا إلا فيه خير، ما يمكن أن يشرع لنا شرا. الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة شرعية، لأنه أراد اليسر وهو الخير، لا يمكن أن يريد بنا الخير، هذه شرعا، ولكن قد تقع وقد لا تقع. وقدر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذه إرادة أو قضاء. لكن هل كل الناس عبد ربنا؟ منهم من عبد ومنهم لم يعبد. يبقى تاني الكلام ده احنا قلنا كتير والغريب انا لسه ما ضبطتش عندكم. هذه من الاصول. الفارق الاراده الكونيه تقع فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله، اول ضابط. والثاني حتميه الوقوع، ما قدره الله كونا سيقع، من اراده كونا سيقع. الاراده الشرعيه لا تكون الا فيما يحبه الله، اللي هي الاوامر والنواهي والشرع الذي انزله الله عز وجل، ولكن قد يقع وقد لا يقع. يعني قد يستجيب الناس لهم فيؤمنون بالله، الله عز وجل أمر الناس كلهم بالإسلام، لكن هل كل الناس استجابوا؟ لا، لم يستجب كل الناس. فهذا الفارق. هنا قال المصنف السنة الكونية شيخ اللي هي علاقة بالأخذ بالأسباب، سواء المؤمن أو الكافر أخذ بها تخش تحت الإرادة القدرية الكونية. يعني مثلا الكافر اللي أخذ بالأسباب العمل النجاح مثلا وهكذا، العدل دولة العدل تقام، حتى لو كان العدل اللي قام الدولة دي كفار وربنا لا يرضى العزة للكافر على المؤمن، كل ده يخش تحت الإرادة أراده كونا ولم يريده شرعا. إرادة كونية، إرادة كونية. أيوه هو أراده كونا لكن لم يريده شرعا، لأن الكافر لم يستجيب لأمر الله فلم يقع في الإرادة الشرعية، لأن كل الكافر كل ما يفعله وقع تحت الإرادة الكونية، قدره الله له، لكن هو لم يستجيب في الإرادة الشرعية. فكل ما يقع فيه إرادة كونية لا يقع فيه إرادة شرعية إلا إن يدخل فيه الإسلام. هنا قال المصنف في ذكر الحديث إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، يعني يختبرهم، ينظر حالهم كيف سيعطيهم، ثم يختبرهم ليرى ما شكران لهم للنعمة الله عز وجل عليهم. فبعث إليهم ملكا، فبعث إليهم ملك. أولا فيه مسألة حتى نمشي يعني خطوة خطوة مع الحديث، ما نعيد مرة أخرى. فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص، أرسل إليهم ملك. إذن الملائكة هنا فيه دلالة على أن الملائكة ليست أرواح فقط، بل هي أرواح وأجساد، لأنه أرسل إليهم ملكا في صورة إنسي، فهذا دلالة على أن الملائكة ليست أرواح فقط بل هي أرواح وأجساد، ودلالة على أن الملائكة تتصور تتغير، فهذه صفة. وهل هذه صفة كمال للملائكة أم صفة نقص بتغير وتصور الملائكة؟ صفة كمال. طب لماذا هي صفة كمال؟ أنا سأجيب، أنا عارف. فهي أولا صفة كمال لأن الملائكة تتغير من صورة إلى صورة، فيرسلهم الله عز وجل بتغير صورهم، وهذه لأنها لأن التغير من صورة إلى صورة هذه أصلا من صفات الله عز وجل، فذلك لما تصفت الملائكة بها كانت صفة كمال، لأن كما جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم بأن النبي قال جاءني ربي في المنام في أحسن صورة، فبين أن له صورة. بل في يوم القيامة عندما يتجلى الله عز وجل للمسلمين أو للمؤمنين وأهل الجنة والمنافقين، فعندما يأتيهم فيقول كما في الحديث المعروف يقول يأتيهم ربهم في صورة غير التي يعرفونها، فيقولون أنت لست بربنا، فقال هل بينكم وبينه علامة؟ قالوا نعم. ثم يأتيهم الله في الصورة التي يعرفونه فيكشف عن ساقه عز وجل، فيخرون سجانا للمؤمنين، ويحاول المنافق أن يسجد فلا يستطيع فينقلب على قفاه. فدل ذلك على أن الله عز وجل أيضا يهو صور تتغير حسب ما يشاء سبحانه وتعالى. فهذه صفة كمال لله عز وجل، فاتصف فيها الملائكة ففيها كمال أيضا، وفيها مفارقة بين الملائكة وبين الإنسي، لأن الإنسي لا يستطيع أن يتغير وكله بإرادة الله عز وجل. أولا هذه مسألة. فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. انتبه لهذه الألفاظ. الأول هو طلب أولا لون حسن وجلد حسن، ما طلب لون وجلد فقط، لا، طلب لون وحسن وجلد وحسن، فأراد أن يطلب. هذه فيه دلالة على يعني ستأتي بعد ذلك في نهاية بأن عنده نوع من الطمع أو عنده نوع من الحب لأخذ الأشياء في كمالها، فطلب لون حسن وجلد حسن. قال ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. هنا أيضا فيه اعتراض واضح على أنه يعني يضمر في نفسه شيء على أنه نسب ما فيه بأن الناس قد قدروه بما هو فيه. وهذا طبعا هو الأبرص معلوم، هو نوع يعني هو مرض بيأتي في الجلد بسبب بياض في الجلد، ويعني هذا يقال بسبب تغير المزاج، يقال ذلك بسبب تغير المزاج أو تركيبة في عدم تركيبة في تغيرات تغير تركيبات المزاج فيصاب المرء به. يعني قد يبدو أنه له علاقة نفسية أو له علاقة بتركيبات عصبية نفسية فيؤدي إلى ذلك، وكان يعني يصعب المعالجة منه، لأن هذه كانت معجزات عيسى عليه السلام، إنه كان يبري الأكمه والأبرص، فكان هذه من المعجزات. فلذلك يصعب معالجة هذا المرض إلى الآن، فيما أعلم إنه لا لا لا لا يوجد له علاج يشفى منه، قد يكون فقط يحجم أو يقلل مسألة الانتشار. فهنا هو بيّن بأن هو كان مصاب بهذا المرض، فقال ممن قدرني به الناس، فنسب ذلك إلى بأنه يعني اعتراض على ما فيه من قدر، يعني أنه ما به من قدر، وأن الناس يعني يكرهونه بسبب ذلك. هذا أيضا تبين دلالة على ما في نفسه تجاه ما هو فيه من حالة، بأنه ليس براضي عن ما هو فيه. وسنبين أنه ممكن إنسان لا يرضى بقدر الله في هذه الأشياء، وهذه يعني ليست وجوبا، لكن هو نسب هذا الذي فيه من القذارة، فدل ذلك على السخط، في نوع من التسخط على ما هو فيه، ليس فقط عدم الرضا ولكن فيه نوع من التسخط. قال فمسح فذهب عنه قدره، فأعطى فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. وشق إسحاق أي الراوي، هل هو أحب إليه الإبل أو البقر؟ فهنا أعطي ناقة عشراء. تقولت عشراء؟ نعم؟ طيب. فأعطي نارة، أعطي ناقة عشراء. فهنا هو يبدو نوع من محب الإبل، وطبعا الإبل يعني كما سيأتي في الأصناف، الإبل فيها نوع من العجب، وفيها من الذين يحبون العجب فيه نوع من الإعجاب وفيه نوع من التكبر. لذلك كما قال مثلا أن الإبل خلقت من يعني من الشيطان أو من النار كما الشيطان، فلذلك أصحاب الإبل فيهم تكبر وفيهم عجب، بخلاف أصحاب الغنم فيهم نوع من السكينة والاطمئنان. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت السنة بعدم الصلاة في مواطن الإبل، وجاءت الصلاة في مواطن الغنم لما فيها أيضا من تلبسها بالشياطين أحيانا. فمهم هو طلب الإبل، فأعطي ناقة عشراء يعني حامل بالتي تلد وتعطي. فقال بارك الله لك فيها. وانظر الملك هنا إيش برك له، لم يطلب الكثرة، في فارق بين البركة والكثرة، لأن الكثرة مذمومة، ما جاءت الكثرة في الشرع إلا فيها الذم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. فهنا عن سبيل الله، فهنا قال بارك الله لك، يعني دعا له بالبركة، والبركة هو النماء، ثبوت الخير مع النماء والزيادة، هذه البركة، ثبوته مع النماء والزيادة. فهنا وده الذي حدث، بأن كان له واديا من الإبل بعد ذلك، بارك الله فيه فيما أعطي له بدعاء الملك. ثم جاء للثاني وهو الأقرع، وهو الذي قال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس. هنا أيضا هذا الرجل أيضا الأقرع طبعا الذي هو لا شعر له، ويبدو أنه هو مرض يصيب من الصغر، ليس الصلع، في فرق بين القرع الأقرع والأصلع، وإن كان هو يتشابه في سقوط الشعر بعد ذلك، ولكن يبدو أنه كان مرض يعني يصاب حتى من الصغر فيه المرء، وأيضا يصعب فيه العلاج. فهو قال شعر حسن، ليس شعر فقط بل ترى أيضا شعر وحسن، وفي أيضا إلماح على أنه ما يريد ما اكتفى بشيء، بل طلب يعني استزاد في الطلب وفي الكمال، فطلب شعرا وحسن. وقال أيضا ويذهب عني الذي قد قدرني الناس، في أيضا إشارة إلى التسقط على ما فيه من هذا الابتلاء أو هذا المرض الذي هو فيه. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسن. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأيضا شك فأعطي بقرة حاملا. قال بارك الله لك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبلنا اعتذارك الأولا، ولكن جزاك الله خير على الحرص. أنا أمي رفضت تروح للطبيب، وقالت له روح للشيخ. الله خلي الطبيب وقت. بارك الله في أمك، حفظها لك يعني وشفاها من كل شيء. والله هذه الأم دي تحمل فوق الرأس. الله يبارك. والله ما تجدها. ما شاء الله يشفيها ويشفيها. قالت لك أذهب للدرس وما تأتي. والله والله هذه أم فقيهة، ربنا يبارك لك فيها. آمين. والله أنا أنت أصبت الخير الآن، دعوة الأم ورضا عنك وفضل العلم. كان شيخنا ربنا يبارك فيه دكتور محمد يقول لنا لو حتى الأم قالت لك ما تجيش، لا اتركها وتعامل، لأن طلب العلم مقدم على بر الوالدين، فأنت أخذت الفضلين بفضل الله. الله يحفظك. فندعي لها طبعا، ما أنا دعيت لها يعني ربنا بالشفاء إن شاء الله. ربنا يشفي لها ويعافيها يا رب ويعافيها. ده اللي تدعو لنا يا شيخ، ده هي الله. إنما تنصرون بضعفائكم، فالله المستعان. ربنا يبارك لك فيها فضلك. طيب قال ويذهب عني الذي قدرني، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا. قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى، هذا الثالث الذي الأعمى هو الذي فقد عينيه، بخلاف الأعمى ضابطه أن يفقد العينين، بخلاف ايش الاعور. الاعور يفقد عين واحده، واما الاعمى لابد ان يفقد عينيه الاثنين. فقال اي شيء احب اليك؟ قال انظر بقى، شوف الفارق، ان يرد الله الي بصري فابصر به. الاول قال ايش؟ اي شيء؟ قال لون حسن وشعر حسن. ما تكلم في الله عز وجل، بل اراد اللون والشعر، والثاني اول اللون والثاني الشعر، وقال حسن. هذا لا، قال ان يرد الله الي بصري. فسال الله عز وجل هو الذي يرد له البصر فقط، ما طلب غير ان يرد البصر، ما قال بقى عينين جميلتين، عينين قويتين، عينين، لا، ورد ذلك لله عز وجل ان يرد الله لي بصري. يعني حتى ما لم يطلب من الملك، لان الاول قال ما تريد، جاءه رجل فقال لون حسن، كانه طلب منه، هو الاعمى قال ان يرد الله بصري، فكانه يطلب من الله عز وجل، لا يطلب من هذا الذي اتاه، لو لا يعلم هو ملك ولا غير ملك، هو مخلوق، واحد جاي يتمنى، فقال ان يرد الله، ان يرد الله بصري، يعلم بان الله عز وجل هو الذي سيزديه النعمه، ليس هذا الذي اتاه. وهذه فوارق تبين لك لماذا هذا نجح في الاختبار وهؤلاء لم ينجحوا في الاختبار. من السياق يبين لك ذلك. فاتى الاعمى فقال اي شيء احب اليك؟ قال ان يرد الله، ان يرد الله الي بصري. ولم يقل الذي قذرني منه الناس كما قالوا، ليس فيه سخط، فابصر به الناس فقط، لم يقل الذي قذرني منه. هو اولا رد لله ولم يظهر التسخط بما هو فيه، بل هو راض في ذلك. فمسحه فرد الله اليه بصره. قال فاي المال احب اليك؟ قال الغنم، فاعطي شاة والدا فانتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الابل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. ثم أنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. هنا رجع الملك مرة أخرى في صورة جديدة. أول مرة جاءوا في صورة ملك، يعني صورة إنسية، ليس في السماء، جاء لكل واحد في صورته التي كان عليها. وهذه تبين لك تحول الملائكة وتغيره من صورة إلى صورة، ويثبت لك بأن الملائكة أجساد وأرواح، ليست فقط أرواح. فجاء الأول قال رجل مسكين وقد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلوها لي اليوم إلا بالله ثم بك. وهنا انظر، قال بالله ثم بك، أتى بثم للترتيب، لم يقل بالله وبك حتى لا يكون اشتراكا كما بينا في من قبل، أي نسب البلوغ لله عز وجل. وثم لي أسألك الذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن. وانظر، يسأله، لم يقل له أسألك بالله، لا، أذكره، أراد أن يذكره، أسألك بالذي أعطاك، يعني يريد أن يذكر هذا الرجل بما كان عليه من قبل حتى يرقق قلبه، أو يعني يبين له النعم التي أنعم الله عز وجل بها. لأنه قال الذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، جاءه الملك يذكره، ليس الابتلاء حتى، يعني وهذه من رحمة الله عز وجل، إن الله إن أراد أن يأخذ أحد لابد أن يمهل له أولا، يذكره حتى يرجع. فجاءه الملك يبين له، أسألك الذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، يذكره بكل ذلك، يعني قد كنت فقيرا وقد كان ما بك من من من مما فيك من من من برص وغير ذلك. فقال بعيرا أبلغ به، أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. قال إيش؟ الحقوق كثيرة، يعني هو قال كأنه عليه التزامات وعليه أشياء، مع أنه لم يفعل شيء في هذه، أتته من عند الله عز وجل، أين الحقوق التي عليك؟ فقال كأني أعرفك، أراد أن يذكره، كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ يعني ما زال هو يذكره لعله يعود مرة أخرى. فقال إنما ورثت هذا المال كابر عن كابر، فكذبة، مع أنه ليس كابر عن كابر، يعني هذا من أباء وأجداد عنده هذا المال. قال إن كنت كاذبا فسيرك الله لما كنت. هنا مع أن الملك يعلم بأنه كاذبا، وهذا من باب التوبيخ له، ويعني التذكير أيضا له، إن كنت كاذبا فإيش فسيسيرك الله، مع أن الملك يعلم أنه كاذب، ولكنه يريد أن يعني يبين له بأنه يعني أن يرجع. وهذا الدعاء بالشرط، يعني الدعاء معلق، إن كنت كاذبا فسيسيرك الله. وهذه جاءت في القرآن كما جاء الله عز وجل في سورة النور في قوله سبحانه وتعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وايضا الخامسه ان غضب الله عليها ان كانت من الصادقين. لا ان كان من الصادقين. نعم ان كان من الصادقين. فهنا يبين هذا ايضا دعاء بالشرط، دعاء بالشرط كما جاء في هذا الحديث. وحتى هنا قال ألم تكن، أيضا قال ألم تكن فقيرا من قبل، لم تكن، وهذه يذكره وجاءت يعني فيها من نوع من التوبيخ، وإن كانت جاءت في القرآن لكن ليس توبيخا. قال الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك، يعني يذكره، وطبعا ليس توبيخا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا هو من باب أنه يريد أن يذكره بما هو عليه، ومن باب التوبيخ له على ما ينكره من نعمة الله عز وجل عليه له. هنا أيضا ثم جاء للرجل الأبرص الأقرع قال أيضا، رد عليه قال إن كنت كيف سيرك الله لما كنت. قال وأتى الأبرص أيضا الأقرع فقال له في نفس السورة، فأيضا قال له ما قال. ثم أتى إلى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك. وأنا أيضا يذكره بالذي رد عليك بصر شاء تبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى. انظر هنا قرر، هنا بقى الفارق، الأول أنكر نعمة الله عليه، الأعمى هنا أقر بنعمة الله عز وجل عليه، قال إيش؟ قد كنت أعمى. هذا هو الذي أشاهد في هذا الباب، بأنه لما ذكر أو لما جاء أحد قال أقر بنعمة الله عليه قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، هذه أول شيء النعم، أول حاجة اعتقاد النعمة، ثم التكلم بها، التلفظ بنعمة اللسان، قال قد كنت أعمى فرد الله بصري، هذا التلفظ باللسان بنعمة الله عز وجل، ثم شكران هذه النعمة، فقال له خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. يعني الآن هذه من شكران النعم، الوادي عندك، خذ ما تريده واترك ما تريده، لأني لم أفعل فيه شيء، هذا من الله عز وجل. فهنا من شكران النعم بالجوارح، يعني شكر اعتقادا بالنعمة من الله عز وجل، ثم تلفظ بنعمة الله عليه بأنه رد عليه بصره، ثم بالجوارح أيضا بأنه قال خذ ما شئت واترك ما شئت. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم أي اختبرتم فقد رضي الله عنك وسقط على صاحبيك. هذه يعني فيها هنا بعض المسائل في هذا الحديث، أيضا منها أولا بأن البركة لا نهاية له، بأن إذا أراد الله عز وجل يبارك في شيء فلا نهاية لبركة الله عز وجل. انظر كانت شاة واحدة وكان إبل واحدة وكان بقر، ثم أصبح وديان من أو أودية من كل نوع من هذه الأنواع، هذه تدل على أن بركة الله عز وجل إذا حلت في أمر أو في شيء فلا حدود لذلك لهذه البركة. نسأل الله عز وجل يبارك لنا في في في في نعامه التي ينعم بها علينا. فيها أيضا يعني استدل بعض أهل العلم من هذا الحديث على جواز التمثيل، ولأن هذا أصل يعني، وهذا حقا يمكن أن نقول به جواز التمثيل، ويعني أن يتمثل الإنسان بحال ليس على الحقيقة، ولكن فيها ضوابط عند أهل العلم، وضعوا ضوابط في هذه المسألة حتى لا يحدث فيها ما يحدث من، يعني ليس المقام هنا الكلام في هذه المسألة، لكن هذا حديث من الحصول التي يستند إليها من قال بجواز التمثيل، لأن هذه حدث تمثيل الملائكة في أكثر من صورة، بل أيضا جاء من أكثر من حديث أن جبريل عليه السلام كان يتمثل للنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من صورة إنسي. فهذه تبين ذلك يعني بجواز ذلك مع ضوابط، يعني لا نريد أن ندخل في تفاصيل فقهية فيها الآن. هنا أيضا مسألة الرضا بالمصيبة، وهذه مقامات لابد أن نتكلم عنها. هنا بينا بأن الأول والثاني في نوع من التسخط، أولا المصيبة لها أربع مقامات، أو الإنسان في المصائب له أربع مقامات، مقام الجزع وهو محرم، أنه عند نزول المصيبة يجزع، وكما مر النبي صلى الله عليه وسلم عند المرأة التي كانت يعني تبكي على قبر ابنها، وكانت تبكي فنصحها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصابتي. ثم لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم معتذرة له، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهنا الجزع، وهذا الجزع محرم، لأن المرء عندما يأتيه مصيبة فيتسخط، فأنا أتسخط بيقول مثلا مش معنى أنا، هو ما فيش غيري، وأنا دي جزاتي، وهكذا، أو تصيب مثلا بميت أو شيء فتبتدي بقى تلطم وتشق الجيوب والخدود وتلطم على الخدود، هذا كله الجزع هذا عند المصيبة شيء محرم. الأمر الثاني هو الصبر، وهذا واجب عند نزول المصائب، الصبر هذا أمر واجب، لابد أن تصبر عند هذا، أمر واجب. نقول يعني السخط محرم وعكسه الصبر عند نزول المصيبة، هذا الأمر الذي لابد لكل امرئ أن يصبر عند نزول المصيبة من الله عز وجل. الأمر الثالث وهو الرضا، والذي مقامه هنا الرضا، هذا على الاستحباب عند أهل العلم. وفي الرضا بالمصيبة، يعني أنت في فرق بين الرضا، الرضا بالفعل والرضا بالمفعول، الرضا بالقضاء وبالمقضي. أنت لابد ترضى بالقضاء، هذا واجب لأنه يدخل ممكن في الصبر. لكن بالمقضي يعني أنت إذا قدر عليك مرض فأنت ترضى بفعل الله، هذا واجب، عشان تفرقوا بين أين الرضا الواجب والرضا المستحب. الرضا بالقضاء هذا واجب، بالمقضي بأنك مثلا أصبت بمرض هل يجب عليك ترضى بهذا المرض؟ لا يجب، هذا استحبابا، بدليل بأنهم لما جاءهم الملك طلبوا أنهم يرفع عنهم هذا المرض، فأنت تدعو الله عز وجل لأن يشفيك من هذا المرض، وهو المرض ابتلاء. فأنت هذا ما ليس معناه تسخط أنتك، لا ولا أيضا عدم، وحتى لو لم يكن أنت لا ترضى بالمرض فتدعو الله أن يرفع عنك المرض، لكن أنت رضيت بفعل الله بأنه ابتلاك بهذا المرض. ما الفرق شيخ؟ لا الفرق واضح، أنت رضيت بالفعل ولم ترضى بالمفعول، رضيت بأن لقد ابتلاك بالمرض، هذا فعل هذا ابتلاء من الله عز وجل، قلت رضيت يا رب، لكن أنا لا أرضى بأني أكون مريض فأدعو الله حتى يكشف عن المرض. لما جاءت المرأة التي تصرع قالت ادعو الله لي، قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرتي. هنا إيش الصبر على إيه؟ على القضاء؟ لا، الصبر على المقضي، فبالتالي هي لم تصبر، هي هذه صبرت. الثاني الأعمى الذي جاء قال ادعو الله لي يكشف عني، فعلمه الدعاء التوسل الذي تكلمنا عنه في المعارج. هذا الأمر الأعمى الذي جاء وقال ادعو الله لي يا يشفيني، قال إن شئت دعوت وإن شئت قال ادعو الله لي، فعلمه الدعاء قال صلي ركعتين وقل كذا ودع الله وكشف عنه العمى. فهذا إيش؟ هذا لم يرضى بالمقضي لكن رضى بالقضاء، فنقول لذلك الرضا بالقضاء واجب، أما الرضا بالمقضي هذا مستحب. وهذا يبين لك لأنك لو لم تقول بذلك معناه أن كل واحد رفع يده عشان يرفع عنه الابتلاء من مرض ومن ضيق ومن شيء، نقول له أنت لم ترضى بقضاء الله فأنت وقعت، نقول لا. واضح لكم ولا لا؟ كله وقف. طيب، هذه الأمر الرابع وهو الشكر، الشكر بقضاء الله. وهذه طبعا مقام لا يصله إلى القليل، يعني أنه حتى إذا ابتلي بأمر يشكر الله عز وجل على ذلك، يعني كل فعله من الله عز وجل عنده خير. فإذا كان ابتلاء يظن رفع للدرجات أو تكفير للذنوب فيشكر الله عز وجل عليه ينقيه في الدنيا من ذلك، وحتى يبعثه يوم القيامة خاليا من كل شيء. وهذه أرفع المقامات وأحسنها وأطيبها. وهذه من هنا هذا الحديث يبين بأنهم لم يرضوا بما ابتلي به فطلبوا عن الشفاء، وهذا على الاستحباب كما بينا. طيب هل الحديث اعمل ايش؟ طيب يا شيخ ما هو الوقت اصبح كده في العشاء وانتم جايين متاخرين كلكم، خلينا بقى ثبوت الارث في الامم السابقه، لانه قال ايش ورثته كابر عن كابر، ففيه ثبوت الارث في الأمم السابقة، بأن الأمم السابقة كان فيها الإرث وكان يتوارثون، هذه دلالة في هذا الحديث. طيب، فيه إثبات صفة الرضا وصفة السخط لله عز وجل، لأنه قال في الحديث إيه؟ قد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. أولا فيه صفة الرضا وصفة السخط، وصفة فعلية ثابتة لله عز وجل، إن شاء رضي وإن شاء سخط، نقولها ونثبتها كما يثبت أهل السنة والجماعة، ولا نؤولها ونحرفها كما يحرف المبتدع فيقولون أن الرضا إرادة الثواب وأن السخط إرادة العقاب. نقول لا، نثبت الصفة ولازمها، فالله يرضى ولازم رضاه أن يثيب المرء، والله يسخط ولازم سخطه أن يعاقب المرء، ولكن الرضا والسخط من عند الله عز وجل. أيضا فيها ما فيها بأن اختبار الله عز وجل للناس بما أنعم عليهم، وهذه لابد أنك تتمر بها. الله عز وجل يعطيك النعائم ثم يختبرك، فلابد أن تنتبه ما أنت فيه من نعائم، هل أنت تشكر الله عز وجل حقا بهذه النعائم أم قد تبتلى بعد ذلك فتسحب منك، ولعياذ بالله. ونسأل الله عز وجل يعني أن لا يحرمنا من النعيم التي تنزل علينا تطرأ، وأن يجعلنا أهلا لشكران الله عز وجل على هذه النعائم، ولكن هذه تبين بأن الله قد يبتلي المرأة ويسلب منه النعمة بعد ذلك. في كلام بأن المرء ممكن أن يقول شيئا لأجل الاختبار. الملك لما جاء قال بعض الكلمات، أنه قال فقير وابن سبيل، وهذا هو ليس بفقير ولا ابن سبيل. فهنا نقول أن هنا عند الاختبار يعني يجوزون، او يعني طبعا هذه مساله فيها يعني فيها تفصيل ولكن ليس المقام، لكن يجوز الانسان بانه يعني ينسب لنفسه شيئا إن كان هذا من باب الاختبار لأمامه، يعني ليس لا يكون من باب الكذب، إن كان يريد أن يختبر شيء أو يفعل شيء قالوا هذا فيه الجواز، لأن الملك جاء وقال أنه فقير وابن سبيل وهو ليس بذلك. وهذا يمكن يدخل في مسألة التمثيل ككل، كما قلنا بأن إن كان فيه ما فيه من الـ يعني النصح والإرشاد والفوائد ممكن أن يدخل فيها ولا يكون فيه من الكذب. هذا آخر الفوائد المستنبطة في هذا الحديث. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لو في أي أسئلة باشمهندس حسين، كان ليك سؤال قديم عن الديك الأولوية بس عشان ندخل في الفقه سريعا. ده شيخ هو الحديث بتاع